بعد نداء إبراهيم للناس بالحج لم يكن الحج مقتصر على تلك المرحلة التي كان فيها إبراهيم، وإنما استمر هذا التشريع إلى زمن نبينا صلى الله عليه وسلم، وشرع لهذه الأمة إلى قيام الساعة. مرورا بالأنبياء والرسل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن موسى حج وأن عيسى حج وغيرهما من أنبياء الله ورسله حج البيت الحرام. وكان العرب في الجاهلية عندهم شيء من هذه البقايا من بقايا الحج، ولكنهم لم يحافظوا على الحج كما شرع الله، بل أدخلوا فيه شيء من التغيير ومن التبديل. ومن أعظم وللأسف ما غيروا بدلوا تلبية التوحيد، تلبية الحج التي هي شعار للتوحيد جعلوها شعارا لماذا؟ للشرك. جعلوها شعارا للشرك. فالله عز وجل شرع لنا في الحج أن نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ماذا فعل مشرك العرب؟ قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فجعلوا مع الله عز وجل شريكا يعنون به الأصنام والأوثان كعزة وهبل واللات وغيرها من أوثانهم وأصنامهم. أضافوا أيضا إضافات سيئة، ومن ذلك أنهم كانوا لا يطوفون بالبيت إلا عراة، زين لهم الشيطان التعري عند الطواف بالبيت. لماذا؟ فلسفة أوحى بها إليهم الشيطان، قالوا ما نطوف حول بيت الله بملابس عصينا الله فيها، فكانوا يتعرون عند البيت. كذلك أيضا أدخلوا مما غيروا وبدلوا أن قريشا كانت لا تقف بعرفة، يقول نحن أهل الحرم فلا نخرج من الحرم، فينتهي حجهم إلى منى وإلى مزدلفة ولا يخرجون إلى عرفة.